صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولأنهما باضطرار يحصلوا أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس، بالشم أو بالذوق أو باللمس، والسمع والإبصار، ثم الثاني ما كان موقوفا على استدلاله. وقد قالوا: هذا ليس بضروري، لأن الحواس قد تخطئ. وين رحت؟ نعم، وراك تقرأ طيب الأبيات. بارك الله فيك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد سبق لنا أن العلم إما يكون علم ضروري وإما يكون علم مكتسب. واضح؟ نعم. إذا صليت يا أخي ضع أمامك سترة. بارك الله فيك. نعم. وقد قالوا: هذا ليس بضروري، لأن الحواس قد تخطئ، وقد يشم الإنسان الشيء الذي له رائحة. يعني الشيخ رحمه الله يقول هذا التعريف لا يلزم، لأن يقول العلم الضروري هو الذي يأتي عن طريق الحواس الخمس، واضح الله؟ ولهذا هو رحمه الله تعالى يعرفه، يقول أن العلم الضروري الذي لا يمكن دفعه، يعني لو تحاول تتناساه وتحاول تعرض عنه ما تستطيع، صح؟ يعني مثل الآن أعطيكم مثال، الخمر محرم، صح؟ تستطيع أن تدفع هذا؟ ما تستطيع، ما تستطيع أن تحاول تخرج من قلبك وتجعل حلال، لا يمكن إلا عن طريق العناد، صح؟ هذا هو العلم الضروري. فيقول لا يلزم أن يكون عن طريق الحواس الخمس، هذا معنى كلام الشيخ. نعم. وإذا كان مسموما لا يكون له رائحة غريبة، فالزكام يغفر رائحة لكنه لا يطلبها، لا يجعل القبيح حسنا ولا الحسن قبيحا، لكنه يوفيها كثيرا. وكذلك في الذوق يختلف الناس فيه خلافا كثيرا، ولهذا قال العلماء في باب الجنايات: لو جنى عليه حتى فقد ذوقه فإنه يلزمه دية كاملة 100 بعير، ولو جنى عليه حتى فقد سمعه لزمه دية كاملة. هذا الاستدلال لماذا تبيه الشيخ؟ ليبين أن أحيانا الذوق لا يكون طريق عن طريق العلم. نعم. لكن لو ادعى المجني عليه أنه فقد السمع وقال الجاني: أبدا أنت تسمع، والمجني عليه كلما قلنا له يا فلان قال: ماذا تقول؟ ما سمعت، وهو يسمع، لكن نريد 100 بعير دية، فكيف نختبر هذا؟ يعني مثل إنسان حصل له جناية، حادث في السيارة، صدم به شخص قال: أنا ما أسمع الآن، ما أسمع، كل ما كلمه قال: ها ماذا تقول؟ ويكذب. كيف نعرف؟ نأتي على غرة ثم نكلمه فجأة. ولهذا قال، يقول العلماء رحمه الله: إننا نأتيه على غفلة ونفعل شيئا يكون فيه صوت خفيف، فإن فزع علمنا أنه يسمع، وإلا فهو صادق. وكذلك أيضا من ادعى أنه جني عليه حتى فقد بصره وقال: أريد دية كاملة، فكيف نختبره؟ قال بعضهم: نجعل عيناه أمام الشمس مفتوحة، فإن دمعت فهو يبصر، وإلا فهو لا يبصر. وقال بعضهم: تشهر شيئا حوله فجأة، فإذا لم يغمض عينيه فهو لا يبصر. وإن كان الآن والحمد لله يستطيع الأطباء إدراك ذلك تماما بطريقتهم. كل الكلام السابق هذا خارج الموضوع، لكن استطرد الشيخ به، ولهذا قال بعده: القصد. نعم. القصد أن ما يمره بالحواس على رأي المؤلف رحمه الله من العلم ضروري، وهذا كما سبق أمر قد نناقش فيه. والصحيح أن العلم الضروري هو الذي لا يمكن دفعه. لا يمكن دفعه، فقد يحصل بالحواس الخمس وقد يحصل بغيرها، لكن لا يمكن دفعه هنا. فعلمنا بأن الواحد نصف الاثنين هذا علم ضروري لا يمكن دفعه إطلاقا. لو أردت أن أدفعه عن نفسي ما دفعته، وعلمي بما أراه عن قرب وأتحققه هذا علم ضروري. وعلمنا بأن هناك خالقا علم ضروري. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا مما لا يمكن دفعه. فالصواب أن العلم الضروري ما لا يمكن دفعه، والعلم النظري ما يحتاج في ثبوته إلى استدلال. والله أعلم. فإذا قلنا في تعريف الجهل المركب والجهل البصير: إن الجهل المركب دمه أشد من الجهل البصير، فلو أدى العالم أدرك الشيء على خلافه وسئل في هذا الشيء عامي فقال لا أعرف، وسئل العالم فأجاب بخلاف ما هو عليه الأمر، فمن هو الجاهل هنا؟ لا شك أنه العالم. هذا على اصطلاح التعريف الجاهل والعالم. فالعالم لو أخبر في مسألة خطأ والجاهل قال لا أدري، صار الجاهل المركب من هو هنا؟ العالم. نعم، لأن الأصل فيه أنه عالم بأنه يعرف الأشياء على ما هي عليه، والسائل لا بد أن يقلد العالم حتى ولو أخطأ، فخطأ السائل على نفسه وخطأ العالم الذي أجاب بخلاف الصواب على نفسه وعلى غيره فيكون جهله مركبا. فائدة أخرى، الضرورات الحسية ما يدرك بالحواس الخمس، والضرورات العقلية ما يدرك بالعقل، والضرورات الشرعية هو الذي يقول عنه العلماء رحمهم الله يعلم بالضرورة من الدين، مثل إذا كان الإنسان يعيش في بلاد الإسلام فإنه يعلم بالضرورة. هذا ليبين الشيخ أن قد يأتي شخص ويسمع بعض العلم يقول هذا معلوم من الدين بالضرورة فيتبادر إلى ذهنه ما مر بأصول الفقه، لا، يقول هذه مسألة أخرى معنى أن هذا معلوم من الدين بالضرورة أننا ما نقبل منه أن يدعي أنه جاهل فيه، هذا معنى، إلا إذا كان مثله يجهل. نعم، إذا كان الإنسان يعيش في بلاد الإسلام فإنه يعلم بالضرورة أن الصوم واجب، كذلك الصلاة، لو قال قائل لك وأنت مسلم تعيش في بلاد المسلمين هل الصلاة واجبة؟ هل تقول مراجع أو أسأل العلماء؟ بالطبع لا، لأن وجوب الصلاة معلوم من الدين بالضرورة. ولهذا لو سألت كلام، لو سألت عامي لا يقرأ ولا يكتب أعرابي قلت هل الصلاة واجبة؟ ما يقول لك انتظر حتى أسأل العلم، لا، سيقول لك نعم لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة. نعم، وكذلك الزنا محرم وهو لمن يعيش مع المسلمين لا يحتاج إلى نظر واستدلال. فصارت عندنا الضرورات ثلاثة أقسام، ضرورات حسية وضرورات عقلية وضرورات شرعية. إذن الضرورة الشرعية هي تدخل في العلم الضروري الذي ذكره المصنف، لكن لا تدخل في الحواس الخمس الذي قالها، صح؟ ولهذا معرفة أن الصلاة واجبة وأن الخمر محرم هذه كلها ضرورة شرعية يعرفها الإنسان ولا يمكن دفعها، ولا يمكن دفعها، فتكون من العلم الضروري. يقول المؤلف رحمه الله تعالى والسمع والإبصار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلاله. التالي يريد القسم الثاني، القسم الأول العلم الضروري، وذكر أنه ما يستفاد بالحواس الخمس، قال ثم التالي يعني ثم القسم الثاني، التالي عن الذي بعده القسم الثاني ما كان موقوفا على استدلال هذا العلم المكتسب الذي يتوقف على البحث، على البحث والتعلم والدراسة، هذا العلم المكتسب. لو أن الإنسان لا يبحث ولا يقرأ ولا يتعلم ما حصل هذا العلم. نعم، قوله التالي يعني العلم النظري أو العلم المكتسب، وهو ما يحتاج إلى استدلال ونظر، وهذا أكثر المعلومات الشرعية تحتاج إلى استدلال، وإلا لأصبح الدين الإسلامي كله ضروريا. كثير من مسائل العلم في العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق تحتاج إلى نظر واستدلال، فكل ما يحتاج إلى استدلال فإنه يسمى علما نظريا أو علما مكتسبا. فالعلم المكتسب هو الذي يحتاج إلى استدلال ونظر، ولكن من الناس من يؤتيه الله ملكة قوية إذا رسخ في العلم حتى إنه يخيل إليه أن هذا الشيء حرام أو واجب بدون أن ينظر في الأدلة، فإذا نظر في الأدلة وجد أن ما قيل إليه صحيح، لكن هذا يكون بعد الرسوخ في العلم. يعطي الله الإنسان ملكة يهتدي بها إلى الصواب، لكن ليس معناه أن كل ما حكم به عقلك أو تخيله فكرك يقوم كما حكمت أو كما تخيلت. هذه مسألة مهمة وهي استطراد من الشيخ رحمه الله. يعني بعض الناس الآن موفقه ما عنده علم، بعض الناس موفق يعرف أن هذا حلال وهذا حرام، لما عنده من الورع والعبادة والتوجه الله جل وعلا يوفق أحيانا، لكن ليس معنى هذا كما قال الشيخ، يعني يقول هذا، يقول لكن ليس معناه أن كل ما حكم به عقلك أو تخيله وفكرك يكون كما حكمت أو كما تخيلت، لا يلزم. لكن بعض الناس يعرف، يعني تقول له مثلا هذه المسألة يعني حلال، أو حرام. قال لا يا أخي تأكد تأكد، أنا ما أظن النبي صلى الله عليه وسلم أباح مثل هذه أو حرم هذه المسألة. لماذا؟ لما عنده من اليقين والإيمان صار عنده فراسة يعرف هذه الأمور، لكنه أيضا لا يعتمد عليها، لا يعتمد عليها. يوجد من الناس من يوفق لكثرة صدقه وإيمانه وإخباته وتوكله وتوحيده وبعده عن الرياء والسمعة، يوفق المعرفة الأحكام وإن لم يكن عنده دليل. نعم. لا بد في الأمور الشرعية من المرجع إلى الشرع. نعم، لكن لا بد من المرجع إلى الشرع، لا بد من المرجع إلى الشرع، لا نكتفي بهذا، لا يكتفي الإنسان بما يعني استدل به عقله ووفق إليه. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحكم الاستدلال كل ما يفترى لنا دليلا مرشدا لما طلب. هذا البيت فيها الاستدلال والدليل، تكلم الشيخ فيه على الاستدلال والدليل. والاستدلال هو طلب الدليل، انتبهوا، الاستدلال هو طلب الدليل، والدليل ها هو الموصل والمرشد للمطلوب. الدليل هو الموصل للمطلوب والمرشد للمطلوب، هذا الدليل. والاستدلال هو طلب الدليل. دعونا ناخذ مثال. إنسان الآن تكلم على مثلا صلاة الوتر، ما حكم صلاة الوتر؟ واضح ولا لا؟ ثم ذهب يبحث عن الدليل، ماذا يسمى هذا؟ استدلال. وجد الحديث وأخذ به، ماذا يسمى هذا؟ دليل، لأن يرشده إلى المطلوب، هل هو واجب أو مستحب. نعم. الاستدلال جاء به المؤلف رحمه الله تعالى استفرادا للدليل، والدليل هو الاستدلال وفعل المستدل، ثم قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. كثيرا ما يستدل الإنسان بآيات أو بحديث ولكنها لا تكون دليلا له، لأنه لم يهتدي إلى مدلولها. فما هو الاستدلال؟ يعني ما هو تعريف الاستدلال حتى يكون الإنسان على بينة؟ قال: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كل ما يستلم لنا دليلا مرشدا لما قل. هذا هو الدليل، هذا هو الاستدلال. الاستدلال ماذا يقول في البيت؟ يقول: حد الاستدلال، يعني تعريف الاستدلال، ما يجلب لنا دليل يرشد إلى المطلوب، هذا الاستدلال. وش الاستدلال؟ ها هو ما يجلب لك دليل يوصلك إلى المطلوب. تبحث عن حكم الوتر، ما هو الاستدلال؟ أن تبحث عن دليل يوصلك إلى حكم الوتر، هذا الاستدلال. ولهذا قال في البيت: وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب، يعني مرشدا للحكم الذي نبحث عن دليله. ولهذا يقول الشيخ، يقول المؤلف، نعم، يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كل ما يفترض لنا دليلا مرشدا لما طلب، يعني معناه ان الاستدلال ان تجتلب دليلا مرشدا للمطلوب. مثال ذلك: يسالك سائل ويقول لك: اذا زدت في الصلاه ركعه فهل اسجد بعد السلام او قبل السلام؟ تبحث أنت في الأدلة حتى تصل إلى المطلوب، يسمى هذا البحث، ثم الحكم على المسألة بدليلها يسمى استدلال. ها واضح ولا لا؟ وأخذت الآن الدليل وأرشادك إلى المطلوب وحكمت أن الوتر سنة ولا واجب، هذا يسمى استدلال. وما وصلت له وأخذته يسمى دليل. نعم. إذن الاستدلال في الحقيقة اختصاراً هو طلب الدليل. خلاص كلمتي. الاستدلال هو طلب الدليل. نعم. فكونك تطلب الدليل يسمى هذا استدلال، ثم تطبق الواقعة أو الحادثة أو المسألة على هذا الدليل. والاستدلال مطلوب من كل من يمكنه أن يستدل. أما أهل العلم يحرم أن يقلدوا، يجب أن يبحثوا ويستدل، لأن الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فطالب العلم لا يجوز له أن يسأل إلا في مسألة لا يعرفها. فمثلا أنت الآن عندك دليل واضح وأدلة ومقتنع ومرجح فيما تراه أن لحم الإبل ناقض الوضوء مثلا، واضح ولا لا؟ ثم تتصل على شيخ تقول: يا شيخ، ما حكم نقض الوضوء بلحم الإبل؟ قال: لحم الإبل لا ينقض الوضوء. قلت: بارك الله فيك، ثم ذهبت وصليت وأنت طالب علم. هذا لا يجوز، هذا محرم، لأن الله قيد بسؤال العلم الذي لا يعلم، أما الذي يعلم يجب أن يتوصل الدليل بنفسه. نعم. والاستدلال مطلوب من كل من يمكنه أن يستدل. أما العميل فإن الاستدلال في حقه غير مطلوب، لأنه قد يستدل فيستعمل الأدلة على وجه غير صحيح. على كل حال، الاستدلال طلب الدليل، ولا بد أن يكون المستدل أهلا لذلك. نعم، لا بد أن يكون لذلك، لأن إذا لم يكن أهلا لذلك فقد يستدل عكس ما أراده الشرع، عكس ما أراده الشرع. نعم. وما قال رحمه الله تعالى: والظن تجويز امرئ أمر، مثل يعني من الطرف أن شخص لما قرأ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه في زمن يوسف، قال سبحان الله انظروا كانت السيارات موجودة من قديم الزمان، هذا استدلال في غير محل، لأن لما رأى السيارة ظن السيارات الموجودة، ما ظن أن القافلة التي تسير. نعم. والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظن يسمى وطرد المرجوح يسمى وهما، والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. انتبه، لما تكلم الناظم على العلم وتعريفه وأقسامه إلى ضروري ومكتسب، أراد أن يتكلم الآن على أشياء تقابل العلم، لأن العلم الذي يقابله الشك ويقابله الظن ويقابله الوهم، هذا كله يقابل العلم، فأراد أن يتكلم عليه، فذكر الشك هو الظن والوهم. إذن عندنا أولا الظن، ما هو الظن؟ الظن هو أن يترجح عندك أحد الأمرين. انتبه، ما هو الظن؟ أن يترجح عندك أحد الأمرين، أحد الأمرين، فالراجح ظن والمرجوح وهم، الراجح ظن والمرجوح وهم، ها واضح ولا لا؟ انتبه، رأيت رجلا يسير فقلت أنا أظن أن هذا زيد، أظنه زيد، وهناك احتمال أنه بكر، صح؟ إذن زيد هنا ظن ولا وهم؟ ظن، والمرجوح أنه بكر وهم، واضح أو واضح؟ إذن الظن هو ترجيح أحد الأمرين، ترجيح أحد الأمرين، فيكون الراجح ظن والمرجوح وهم. إذن عندنا كم الآن؟ الظن والوهم، بقي عندنا الثالث وهو الشك. الشك هو تجويز الأمرين بدون ترجيح، تجويز الأمرين على السواء، ما في ترجيح. رأيت شخص يمشي قلت أظنه زيد أو بكر، أشك أنه زيد، يعني يحتمل أنه زيد يحتمل أنه بكر، لكن هل عندنا راجح ولا واهم؟ ما عندنا، هذا الشك. ومثله ها، إذا قلت أنا شككت هل صليت ثلاثا أو أربعا ولا عندك غلبة ظن، ماذا يسمى هذا؟ شك. طيب شككت هل صليت ثلاثا أو أربعا، لكن قلت الذي يغلب على ظني أنها أربع ليس الثلاث، إذن الأربع ظن والثلاث وهم، واضح ولا لا؟ طيب، يقول في البيت، يقول والظن تجويز أمرين مرجحا لأحد الأمرين، هذا التعريف. ها، الظن تجويز امرئ، يعني تجويز شخص لأمرين لكن مرجح لأحدهما، فيكون الراجح، قال فالراجح المذكور ظنا يسمى، يعني الراجح ظن يسمى، يعني يسمى ظن، هذا الراجح. والطرف المرجوح يسمى وهما، يعني الجهة الأخرى المرجوحة تسمى وهما، واضح في البيت ولا مو واضح؟ قال والشك تحرير بلا رجحان، شك بلا رجحان، لا ترجح هذا ولا هذا، لواحد حيث استوى الأمران، تساوى عندك، صليت ثلاثة وأربعة تساوت الثلاثة والأربعة، ماذا يسمى؟ شك. صليت ثلاثة وأربعة وترجح عندك أنها ثلاث، ها أين الظن؟ شككت هل صليت ثلاثة أو أربعة فغلب على ظنك أنها ثلاث، كم الظن؟ ثلاث، والوهم أربع. طيب شككت هل صليت ثلاثا أو أربعا فغلب على ظنك أنها أربعا، كم الظن؟ أربع، والوهم ثلاث. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله ما يقابل العلم، وقد سبق أن العلم حكم يقيني، فذكر في هذه الأبيات ما يقابله، وهو الظن والوهم والشك. والظن هو ترجيح أحد الأمرين على الآخر، الراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهما، إذن الظن مقابل الوهم، فالظن ترجيح أحد الاحتمالين، والوهم المرجوح من أحد الاحتمالين، والشك تجويز الأمرين على السواء، يعني يكون مترددا على السواب. هذا هو المعروف في أصول الفقه. فالإنسان قد يظن الشيء ظنا مع احتمال المرجوح، وقد يتوهم المرجوح فيسمى وهما، وقد يتردد فيسمى شكا. هذا عند الأصوليين. أراد أن يبين لك الآن مسألة قد تنساق إلى بعض أذهان الناس. الفقهاء ما يتقيدون بالمصطلحات هذه، لا، يطلقون الشك وقد يريدون الظن، ويريدون الظن وقد يجعلون شك. واضح لا؟ فرد أن يبين أن الاصطلاح عند الأصوليين لا ينبغي أن تحمله في كل مسألة تسمعها من كتب أهل العلم أو من الفقهاء أو غيرهم. فقال نعم. أما الفقهاء رحمهم الله فالغالب عندهم استعمال الشك في مقابلة اليقين، فيشمل الثلاثة: الظن والوهم والشك على السواء. يعني اليقين في كفة، والظن والوهم والشك في كفة أخرى. أما عند الأصوليين لا، مصطلحات لها تعريفها. نعم. ولهذا يقولون من تيقن الطهارة وشك في الحدث، وهذه كلمة شك تشمل ثلاثة: فإذا تيقن أنه متوضئ ثم شك هل أحدث أو لا، وغلب على ظنه أنه محدث، فإننا نسميه عند الفقهاء شكا. وإذا كان المرجوح أنه لم يحدث فهو شك غيب عند الفقهاء. نعم. وإذا تساوى الأمراض فهو شك كذلك عندهم. فالفقهاء يستعملون الظن والوهم والشك في مقابلة اليقين. أما الأصوليون فكما علمنا، فلماذا اختلف الأصوليون والفقهاء رحمهم الله؟ اختلفوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبني الإنسان أموره على اليقين، أي الشيء المتيقن. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا أم أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشك مقابل اليقين، وعند الأصوليين فيه درجة أعلى من الشك، ما هي؟ الوهم. وفيه درجة أعلى من الوهم، ما هي؟ الظن. نعم. وقال في الذي شك هل أحدث أو لا لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لكن العبادة ما يكفي فيه غلبة الظن على القول الراجح، كمسألة الشك في الصلاة: هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ فيترجح عنده أنه صلى أربعا أو صلى ثلاثا فإنه يعمل به. وكذلك من شك في عدد الطواف وفي عدد السعي وفي عدد الجمرات إذا رمى لم حصى وترجع عنده أحد الأمرين فإنه يبني على غلبة الظن على القول الصحيح. أما على مذهب الحنابلة فإنه يبني على اليقين ولا يمكن أن يستعمل الظن. كما مر معنا في سجود السهو أن الحنابلة ما عندهم شيء اسمه غلبة الظن، إما شك وإلا يقين. إذا تبين أن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، وأنه ينقسم إلى قسمين: ضروري ونظري، وأن الجهل على القول الصحيح هو عدم إدراك الشيء، وأنه ينقسم إلى قسمين: بسيط ومركب. فالبسيط هو عدم العلم المطلقة، والمركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. وتبين لنا أن الإدراكات تنقسم إلى يقين وظن ووهم وشك، وهذا عند الأصوليين. أما عند الفقهاء فيقولون إما يقين وإما شك، فيدخلون الظن والوهم في الشك. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى تعريف أصول الفقه، يعني ما هو أصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن. إذن فيما سبق عرف الناظم رحمه الله تعالى أصول الفقه بمفرديه، بكلمة أصول وبكلمة فقه. أما الآن يعرف أصول الفقه بالكلمة كلها مركبة، مركبة على أنها كلمة واحدة يراد بها معنى واحد وهو أصول الفقه. فقال رحمه الله تعالى: أما أصول الفقه معنى النظر للفن في تعريفه فالمعتبر. يعني أما أصول الفقه في التعريف النظري في أصول الفقه فتعريفه المعتبر في ذاك طرق الفقه، هذا تعريفه معتبر، هذا تعريف أصول الفقه. نعم. أما أصول الفقه معنى من نظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه يعني المجمل كالأمر أو كالنهي المفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. طيب، يقول في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة. يعني ما هو تعريف أصول الفقه؟ انتبهوا، ما هو تعريف أصول الفقه؟ يقول هو طرق الفقه المجملة للمفصلة وكيف يستدل والمجتهد الذي هو الأصولي. هذا أصول الفقه هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيف الاستدلال وحال المستدل. أنتم معي ولا لا؟ لكنه قال في ذاك طرق الفقه. طرق الفقه يعني أدلة الفقه. انتبهوا، قال في ذاك طرق الفقه أعني المجملة. طيب لماذا قال طرق الفقه؟ لماذا قال أدلة الفقه؟ وهو يقصد هنا أدلة الفقه، يقصد أدلة الفقه، لكنه قال طرق الفقه. لماذا؟ مسألة مهمة، لأن كثير من أهل الأصول، كثير من الأصوليين يقولون ما أفاد العلم، ما أفاد العلم فهو الدليل. طبعا هذا خطأ، انتبهوا، قال ما أفاد العلم هو الدليل، وما أفاد الظن هو الأمارة. ما أفاد العلم هو الدليل، وما أفاد الظن هو الأمارة. ما الذي يفيد العلم؟ النص القطعي المتفق عليه المتواتر، الإجماع، هذا يسمونه علم، هذا يسمونه علم. الظن أحاديث الآحاد، القياس، المصالح المرسلة، وهلم جرا. وهذا التقسيم أول ما ورد عن المعتزلة الذين ينفون صفات الله جل وعلا ولا يثبتونها بالآحاد التي تفيد الظن. واضح ولا لا؟ ولهذا الصحيح أن الدليل إذا ثبت يفيد العلم حتى لو كان أحد، حتى لو كان أحد. واضح ولا واضح؟ ولهذا لو كان المصنف، والعلم عند الله، لو كان المصنف لا يرى هذا التقسيم لا يقول في ذاك طرق الفقه، لا يقول في ذاك أدلة الفقه أعني المجملة، لأن أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه الإجمالية لا الأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية يبحثها الفقهاء، أما الأصوليون فيبحثون الأدلة الإجمالية على صرف الأمر الوجوب، على صرف النهي التحريم، هذا مطلق، هذا مقيد، هذا عام، هذا خاص، هذه أدلة الأصوليين. أما الأدلة التفصيلية، حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، حكم الركوع مثلا، وجوب الزكاة، النصاب، اشتراط الحول إلى آخره، هذا تسمى أدلة فقهية، لا تسمى أدلة أصولية، ولهذا لا يبحثها الأصوليون، لا يبحثونها إلا من باب التمثيل فقط. يعني أحيانا يستدل لك هنا يقول وأقيم الصلاة، الصلاة واجبة بأدلة وأقيم الصلاة، الدليل هذا يستعمله الفقهاء لا يستعمل الأصوليين، لكنهم يأتون به من باب المثل فقط. يعني الأصل في الأمر الوجوب هذا يستعمله من؟ الأصوليون. طيب يا أيها الأصوليون أعطونا دليل أن الأصل في الأمر الوجوب، قالوا أقيموا الصلاة، هذا مثال. واضح لا؟ ولهذا الناظم هنا يعرف، قال في ذاك طرق الفقه، ولم يقل أدلة الفقه لما ذكرت لكم من التقسيم بين ما يفيد العلم وما يفيد الظن. ولهذا وجد ممن ينتسبون إلى العلم ممن يرفضون حديث الأحاد ولا يثبتونها مثلا في الصفات، ما يثبتونها إلا فيما يفيد العلم كالمتواتر والإجماع. لكن الصحيح أن الدليل إذا ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو يفيد العلم حتى لو كان أحاد ولم يكن متواترا. صلى الله عليه وسلم.